عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تعريف المفهوم، وانتهينا إلى التعريف الذي أفاده المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية، ونص عبارته في الكفاية هكذا يقول في المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة، وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، يعني يظهر من موارد استعماله في مصطلح الأصوليين عند الأصوليين، مو عند اللغويين، ذاك ما له شغل به، يريد يحدد المعنى الاصطلاحي للمفهوم. المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، ولو بقرينة الحكمة. وكان نعم إنشائي وإخباري، وين أنت بعدك بالأول؟ حكما إنشائيا أو إخباريا تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، ولو بقرينة الحكمة. وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. هذه عبارة الكفاية. المفهوم تعريفه هذا، ذاك الحكم إما الإنشائي كما في قولنا مثلا إن جاء زيد فأكرمه، أو إخباري كما في قولنا إن جئتني إلى البيت أعطيتك كتابا. خب، في الجملة الأولى المفهوم حكم إنشائي، إن جاء زيد فأكرمه، لأن المنطوق إنشاء، فالمفهوم هم إنشاء يصير، يعني إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، إنشاء لا يجب إكرامه، إنشاء. الجملة الثانية إخبار، إن أتيتني إلى البيت أعطيتك كتابا، يعني إن لم تأتني لا أعطيك، لا أعطيك إخبار. يقول ما يفرق، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الأخون ما يفرق، المفهوم عبارة عن ذاك الحكم الإنشائي أو الإخباري الذي شنو تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. يعني هذا الحكم الإنشائي والإخباري يكون من لوازم خصوصية موجودة في المعنى المطابقي، مو من لوازم نفس المعنى المطابقي. تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، يعني المعنى المطابقي. بحيث يكون المعنى المطابقي المتخصص بتلك الخصوصية هكذا معنى مطابقي يكون من لوازمه هذا المفهوم. فالمفهوم هو الحكم الذي يكون من لوازم خصوصية المدلول المطابقي للكلام، لا من لوازم نفس المدلول المطابقي للكلام. ولو بقرينة الحكمة، يعني ولو كانت هذه الخصوصية ثابتة للمدلول المطابقي مو بالوضع، يعني لا يدل عليها اللفظ بالدلالة اللفظية وإنما قرينة الحكمة. فذاك هاي ولو بقرينة الحكمة، بعدين نجي عليه عندنا شغل بهاي الجملة. الآن ما يهمنا هذا، سواء كانت هذه الخصوصية الموجودة في المدلول المطابقي والتي من لوازمها المفهوم، سواء كانت هذه الخصوصية ثابتة في صميم المدلول المطابقي، يعني اللفظ الدال على المدلول المطابقي يدل على هذه الخصوصية بالدلالة الوضعية سواء هكذا أو لا، هذه الخصوصية يدل عليها ماذا؟ مو اللفظ بالدلالة الوضعية، وإنما يدل عليها قرينة الحكمة. يقول ما يفرق، المهم أن هناك معنى مطابقي للكلام، وهذا المعنى المطابقي فيه خصوصية من لوازم ذيك الخصوصية هذا الحكم الإنشائي أو الإخباري، هذا نسميه مفهوم. فالمفهوم عبارة عن نوع خاص من المدلول الالتزامي، وهو السلام عليكم ذاك المدلول الالتزامي الذي يكون من لوازم خصوصية المدلول المطابقي، لا من لوازم أصل المدلول المطابقي، لا من لوازم نفس المدلول المطابقي، وإنما من لوازم خصوصيته. مثلا لأوضح كلام الأخون الآن، لسنا بصدد الاعتراض عليه أو مناقشة، مثلا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط شنو معناه؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يعني من يقول إن جاء زيد فأكرمه، المفهوم ما لا يعني شنو؟ يعني إن لم يجي زيد لا يجبك، جزاء ينتفي عند انتفاء الشرط. هذا المعنى، أن الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، هذا اللي نسميه مفهوم. هذا من لوازم إيش؟ من لوازم ماذا؟ من لوازم نفس المعنى المطابقي للجملة الشرطية، أو من لوازم خصوصية موجودة في المعنى المطابقي للجملة الشرطية. يقول أخون لا، هذا من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابقي للجملة الشرطية، مو من لوازم نفس المدلول المطابقي. ليش؟ لأن نفس المدلول المطابقي للجملة الشرطية ما هو؟ الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. يقول إن جاء زيد فأكرمه، إذا إجا زيد يجب إكرامه، إذا ثبت هذا يثبت هذا، إذا ثبت أليف يثبت باء، هذا المدلول المطابق. ترتب هذا على هذا، تفرع هذا على هذا، ثبوت هذا عند ثبوت هذا، هذا المعنى الذي تدل عليه الجملة الشرطية بالدلالة المطابقية. أصل ترتب الجزاء على الشرط، أصل ربط الجزاء بالشرط، هذا هو المدلول شنو؟ المطابقي للجملة الشرطية. خب من هذا ما يطلع، من بطن هذا الرابط، أصل ربط الجزاء بالشرط، ما يطلع المفهوم. فليكن الجزاء مرتبطا بالشرط، بمعنى أنه إذا ثبت الشرط يثبت الجزاء، لكن في نفس الوقت إذا انتفى الشرط ما ينتفي الجزاء، مو إلا بالضروري أنه إذا ثبت أليف يثبت باء، مو ضروري أنه إذا انتفى أليف هم ينتفي باء، قد يكون إذا ثبت أليف يثبت باء، لكن إذا انتفى أليف أيضا يثبت باء بموجب شيء آخر غير أليف، ما يصير؟ ما يصير. فمجرد أن باء مترتب على أليف هذا لا يستتبع ماذا؟ لا يستتبع أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء. فشلون المفهوم منين يطلع إذن؟ يقول ها، فمفهوم الشرط يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ليس من لوازم أصل المدلول المطابقي للجملة الشرطية، أصل الربط، أصل الترتب، ترتب الجزاء على الشرط. ترتب شيء عام قد يترتب معلول على هذه العلة، وفي نفس الوقت نفس هذا المعلول له علة أخرى أيضا مستقلة، ذيك هم توجد هذا المعلول. معلول واحد قد يكون له علل كثيرة، طرق كثيرة لإيجاده، من طرق إيجاده أليف، من طرق إيجاده جيم، من طرق إيجاده دال، من طرق إيجاده طرق. خباء هنا قال باء متفرع على أليف، يعني طريق إيجاد باء أليف، لكن هذا مو معنى أنه منحصر، قد يكون طريق آخر لإيجاد باء غير أليف موجود، جيم دال. فمجرد ترتب باء على أليف لا يعني ولا يستتبع ولا يستلزم أن يكون ينتفي باء عند انتفاء أليف، وإنما هناك خصوصية في المدلول المطابق للجملة الشرطية، يعني خصوصية موجودة في هذا الربط الذي تدل عليه الجملة الشرطية، تلك الخصوصية تستلزم المفهوم. ما هي تلك الخصوصية؟ تلك الخصوصية عبارة كما يأتي إن شاء الله في ضابط المفهوم، سوف نتكلم مفصلا عن تلك الخصوصية. تلك الخصوصية عبارة عن خصوصية العلية الانحصارية، كون هذا الرابط ربطا عليا انحصاريا. إذا كان الربط بين الجزاء والشرط من سنخ ربط المعلول بعلته المنحصرة، أولا من سنخ ربط المعلول بعلته، مو من سنخ ربط شيء بشيء آخر من دون علية بينهما، لا لا، من سنخ ربط المعلول بعلته أي أولا، ثم علته المنحصرة علته الوحيدة. بس تامة أو جزء علة هذا هم يأتي كلام فيه، بس المهم منحصرة، يأتي كل هذا إن شاء الله تفصيله. إذا كان ربط الجزاء بالشرط ربطا من هذا النوع الخاص من الربط، من نوع ربط المعلول بعلته المنحصرة، حينئذ طبيعي يستلزم، هذا يستلزم شنو؟ أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأنه العلة الوحيدة إذا انتفت للشيء فذاك الشيء ينتفي بعد. إذا فرضنا لباء علة وحيدة فقط وهي أليف، وهي منذ واحد انتفت، شيء يصير النتيجة؟ باء ينتفي. فالمفهوم وهو انتفاء باء عند انتفاء أليف، هذا أصبح من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابق للجملة الشرطية، مو من لوازم نفس المدلول المطابق. نفس المدلول المطابق للجملة الشرطية هو الربط، أصل الربط ربط الجزاء بالشرط، لكن إذا كان هذا الربط له هذه الخصوصية وهي خصوصية الربط العلي الانحصاري، حينئذ هذا يستلزم المفهوم. فكل حكم كان من لوازم خصوصية المدلول المطابق هذا نسميه مفهوم في مصطلح الأصوليين، كما مثلنا مفهوم الشرط هالشكل. مفهوم الشرط حكم من لوازم خصوصية في المعنى المطابق للجملة الشرطية، يعني من لوازم الانحصار، الذي الانحصار هو خصوصية من خصوصيات شنو؟ المدلول المطابق للجملة الشرطية. المدلول المطابق هو الربط، وخصوصيته الانحصار، من لوازم الانحصار هذا المفهوم. مستفاد من نفس المدلول المطابق؟ ها هاي ولو قال ولو بقرينة الحكمة، لا يقول مو لازم أن تكون هذه الخصوصية مستفادة من نفس الدلالة المطابقية، لا دلالة اللفظ على معناه المطابقي في الوضعية، لا سواء بالواضح أو بقرينة الحكمة، لكن هاي ولو لهالغرض جابه ما يفرق، يقول سواء كانت مثلا الانحصار، وفرض الانحصار أليس الانحصار الآن صار خصوصية في مدلول الجملة الشرطية، ها وهاي الخصوصية هي اللي استتبعت المفهوم، مو لازم أن يكون هذا الانحصار بالضروري يدل عليه تدل عليه الجملة الشرطية بالدلالة الوضعية. لا، قد يكون نرى أن الجملة الشرطية بالوضع تدل على الانحصار، كما أكو رأي يأتي من جملة الوجوه والآراء المطروحة في بحث مفهوم الشرط هذا. يعني يقال رأسا أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط أو الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية أو قل أداة الشرط موضوعة في اللغة للربط العلي الانحصاري بين الجزاء والشرط، رأسا يدعى هذا. يعني رأسا يدعى وجود خصوصية في المدلول المطابقي للجملة الشرطية، وهذه الخصوصية ثابتة للمدلول المطابقي بل الواضع، الواضع قدر هذه الخصوصية هذا بالواضع. وأخرى لا، طريق ثاني هم مسلوك يأتي إن شاء الله، لا يدعي الوضع، لا يقول أن الجملة الشرطية موضوعة في اللغة للربط العلي الانحصاري، يقول الجملة الشرطية موضوعة لأصل الربط. هالمقدار الوضع يتكفله، الواضع وضع الجملة الشرطية لأصل ربط الجزاء بالشرط، أما أن هذا الربط علي انحصاري هذا نستفيد من من مقدمات الحكمة، من قرائن الحكمة مو من الوضع. هسه الآن هنا الأخون يقول ما يفرق ولو بقرينة الحكمة، أي ولو بقرينة الحكمة في عبارته اللي يقول سواء بالوضع، تلك الخصوصية كانت بالوضع أو بقرينة الحكمة ما يفرق، المهم هذا. يعني المعيار في المفهوم المصطلح عند الأصوليين، المعيار هذا يقول الأخون أن يكون لازما من لوازم خصوصية المعنى المطابقي وليس من لوازم نفس المدلول المطابق. وبهذا أراد الآخوند أن يخرج سائر المدالين الالتزامية، يخرجها عن تعريف المفهوم. سائر المدالين الالتزامية غير المفهوم، رغم أنها مدالين التزامية يعني لوازم، لكنها لوازم لنفس المعنى المطابق. أما المفاهيم، المفاهيم في مصطلح الأصوليين هي لوازم لخصوصيات في المدلول المطابقي مو لنفس المدلول المطابقي. مثلا وفرضوا الأمر بذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة، مو شيء بناء على أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، بناء على قبول الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذن لو أمر المولى بوجوب الحاج، لو أمر المولى بالحاج فأصبح الحاج واجبا، خب تجب المقدمات، يجب قطع التذكرة، يجب أخذ التأشيرة، يجب ركوب الطائرة، كل هذا يصير واجب، يجب تسجيل الاسم في الدور، كله يصير واجب، واجب شرعي لأنه مقدم الواجب. فمن لوازم وجوب الحاج وجوب هذه المقدمات، لكن هذا اللازم الذي نعبر عنه بوجوب هذه المقدمات، هذا اللازم لازم لماذا؟ لازم لنفس وجوب الحاج أو لخصوصية موجودة في وجوب الحاج. ها؟ لا، لنفس وجوب، نفس الوجوب، نفس وجوب الحاج لازمه وجوب أي المقدمة، ماكو خصوصية في وجوب الحج. إذا قبلنا بأصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فوجوب المقدمة من لوازم أصل الوجوب، من لوازم أصل وجوب الحج. لا ومطلقا الجملة الشرطية أو لا؟ لا، جاي نتكلم عن المفهوم. مفهوم شنو؟ مفهوم لا، تعريف المفهوم بشكل ايه مجرد من باب مثال من المفهوم. الان احنا في مدخل البحث عن المفاهيم، قلنا اول يوم مدخل، الان ما دخلنا بعدنا في صلب البحث عن مفهوم الشرط او الوصف. في المدخل سؤالان يجب ان نجيب عليهم، اولا مفهوم شنو معناه، تعريف المفهوم ما هو، عندما نقول مفهوم الشرط مفهوم المفهوم، شنو المقصود بكلمة مفهوم؟ الآن في تعريف المفهوم، ثم ضابط المفهوم شنو، بعدين عدنا ندخل في أصل البحث عن وحدة وحدة من هذه المفاهيم. الآخرون يقول المفهوم مدلول التزامي، لكن مو كل مدلول التزامي مفهوم في مصطلح الأصوليين. مدلول التزامي من نوع خاص، شنو هذا النوع الخاص؟ هو أنه يكون مدلول التزامي من لوازم خصوصية موجودة في المدلول المطابقي، مو من لوازم نفس المدلول المطابق. هذا معيار يطيل أخوه. فمن باب شرح هذا المعيار مثلنا بمفهوم الشرط، وبهذا أراد أن يخرج سائر المداليل الالتزامية. سائر المداليل الالتزامية مثل شنو؟ تنمثل مثل وجوب المقدمة، مدلول التزامي لله على الناس حج البيت، هذا الكلام يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب أخذ التأشيرة، بالدلالة الالتزامية يدل على هذا، لأنه من لوازم لله على الناس حج البيت أخذ التأشيرة. وجي خوف، لكن يدل عليه فإذا هذا مدلول التزامي، صار وجوب المقدمة أصبح مدلول التزامي لقوله تعالى لله على الناس حج البيت. لكن مدلول التزام هذا ما يسمى مفهوم، لا يسمى مفهوما في مصطلح الأصوليين. وجوب المقدمة ما يسمى مفهوم مع أنه مدلول التزامي. ليش؟ يقول الآخرون كأنه يعني من قيد التعريف بهذا أن يكون من لوازم خصوصية المعنى المطابقي، مو أصلا باعتبار هذا بعد مو من لوازم خصوصية الوجوب، وجوب الحاج هذا من لوازم أصل الوجوب. أصل وجوب الحاج يستلزم وجوب المقدمة، فوجوب المقدمة حكم إنشائي من لوازم نفس المعنى المطابقي لقوله تعالى لله على الناس حج البيت، فما ينطبق عليه تعريف المفهوم، ما صار من لوازم خصوصية المدلول المطابق. لو لم نقل بالملازمة كم من لوازم خصوصية؟ لا، إذا لم نقل بالملازمة أصل اللزوم ما نقبل أبدا. إذا لم نقبل الملازمة يعني أصلا مو من لوازم هالكلام أبدا وجوب أخذ التأشيرة، لا من لوازم نفس المعنى ولا من لوازم خصوصيته. هيك اذا ما قبلنا الملازمه يعني وجوب المقدمه مو من لوازم وجوب الحج، هذا معنى ما نقبل اصلا يعني من قاع ننكر. خب، فهذا الى هنا هذا مقصود الاخون. بعدين يقول تستدفعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، يعني كان ذاك الحكم الإنشائي أو الإخباري اللي سميناه مفهوم كان يلزم، يعني كان من لوازم هذا المعنى الذي أريد من اللفظ، يعني هذا المعنى المطابقي، لذلك يعني لتلك الخصوصية. المفهوم كان من لوازم المعنى المطابقي بسبب شنو؟ بسبب تلك الخصوصية الموجودة في المعنى المطابقي. ثم يقول وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. هاي وافقه في الإيجاب والسلب خالفه، يريد أن يعمم هذا التعريف، يعممه إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. يقول سواء وافقه، يعني ذاك الحكم الإنشائي أو الإخباري الذي سميناه مفهوم، سواء ذاك يوافق المعنى المطابقي في الإيجاب والسلب فيصير مفهوم الموافقة، مثل قوله تعالى لا تقل لهما أوف، هذا منطوقة حرمة أن يقول لهما أوف، مفهومه مفهوم الموافقة أو صحو الخطاب أو قل لحن الخطاب عبارة عن لا تضربهما لا تشتمهما بالأولوية. خب لا تضربهما لا تشتمهما يوافق لا تقل لهما أوف، لكن ناهي وتحريم، هذا هم ناهي وتحريم، هذا معنى قوله وافقه في الإيجاب والسلب. أو خالفه مفهوم المخالفة، مثل المفاهيم اللي نريد نبحث عنها، مفهوم الشرط والوصف، إذن كلها مفهوم المخالفة. إن جاء زيد فأكرمه مفهوم بالعكس، يعني إن لم يجي زيد لا يجب إكرامه، مخالف. خب نعم يكون طرق هذا الكلام على المثال لا تشتمهما ولا تضربهما يوافق المنطوق. لا لأن المنطوق نهي. المنطوق أو يعني هو هيك يريد يقول الأخون هاي العبارة هاي عبارة تبعت قال وافقه بالإجاء يعني أول قال المفهوم عبارة عن ذاك الحكم الذي يكون من لوازم خصوصية المعنى المطابقي بعدين يقول سواء كان هذا المفهوم موافقا أو مخالفا يعني شنو يعني إذا تقول مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كلاهما ينطبق عليهما هذا التعريف أليس كذلك؟ هذا ظاهر عبارته هو الآن نريد أن نشكل عليها الإشكال يأتي إن شاء الله سوف نتكلم وإن كان ما ما ما السيد الشهيد ما بحثه لا بالحلقات لا في بحثه وهو خارج هم عن بحثنا يعني عادة بحث المفاهيم بحث مفاهيم المخالفة مفهوم الموافقة مو داخل في بحث المفاهيم في الأصول سلسلة بحوث المفاهيم كلها مفاهيم مخالفة مفهوم الشرط مفهوم الوصف مفهوم العدد اللقب الغاية إذن كلها مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة مو داخل في صميم البحث الأصولي الموجود حول المفاهيم لكن احنا سوف نبحث عنه إن شاء الله مفهوم الموافقة بالمناسبة وإلى أقسام نذكرها إن شاء الله خب هذا كلام المحقق الخراساني رحمه الله لنا هنا تعليقان على هذا الكلام هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله التعليق الأول حول هاي العبارة الأخيرة التي عمم فيها التعريف لكلا قسمي المفهوم قال وافقه أو خالفه أراد أن يقول إن هذا التعريف الذي ذكرناه للمفهوم هذا ينطبق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مو هيك هذا ظاهر عبارة وافقه في الإجابة والسداد يعني مفهوم الموافقة أيضا ينطبق ويشمله هذا التعريف ينطبق عليه هذا التعريف مفهوم المخالفة أيضا فمفهوم الموافقة عنده أيضا عبارة عن مدلول التزامي من لوازم خصوصية في المدلول المطابقي مفروض هالشكل بينما ليس هكذا ليس هكذا عندما نستفيد من قوله تعالى ولا تقل لهما أوف نستفيد منه شنو يعني لا تشتمهما بطريقة أولى لا تضربهما موتي خب حرمة الشتم أو حرمة الضرب المستفادة من حرمة قول أوف لهما حرمة الشتم والضرب من لوازم خصوصية موجودة في حرمة قول أوف أو من لوازم نفس حرمة قول أوف ماكو خصوصية في حرمة قول أوف نفس حرمة قول أوف تستلزم حرمة شك مثل مقدمة مثل وجوب الحاج اللي نفس وجوب الحاج يستلزم وجوب المقدمة ليس من لوازم خصوصية موجودة في الوجوب هناك هنا مو من لوازم خصوصية موجودة في حرمة أن يقول لهما أوف يا وجوب حرمة متعلق الحرمة أوف أخفى الأفراد أخفى خب طيب لا ليس المدلول المطابقي المتعلق المدلول المطابقي الحق لا تقل لهما أوف حكم حرمة المدلول المطابقي للكلام شنو أليس حرمة أن يقول أوف حرمة فالمدلول المطابقي الحرمة الحكم هذا هو المدلول المطابقي حرمة أن يقول لهما أوف هذا من لوازمه من لوازم هاي الحرمة حرمة أن يشتمهما ويضربهما والنتيجة يعني بالعكس إذا كان لخصوصية السنة لا تقل له ما أوف يعني الحصار غير يستفيد خصوصية. أصلا ماكو خصوصية في الحرمة تستلزم هذا المفهوم. لا نتعقل خصوصية هنا. شنو خصوصية؟ نفس هاي الحرمة تستلزم ذيك الحرمة. مثل نفس وجوب الحاج يستلزم وجوب ذي المقدمة. ملازمة موجودة بين نفس الحرمتين. مو خصوصية في الحرمة. النتيجة راح يصير انه غير الأخ مو حرم. لا مو. منحصرة بالأخ. يعني يقول على عكس المطلوب أدنى يصير. لا لا لا هو ما يريد يقول خصوصية في المتعلق خصوصية في الحرمة في الحرمة مو في متعلق الحرمة لأن المدلول المطابقي لا تقول لهما أوف الحرمة حكم الرابط هو الحكم في القضية الشرطية الحكم هو الرابط القائل المتكلم في القضية الشرطية جاي يحكم بربط هذا بهذا موتي هو حكم ربط فهذا الربط نفسه هذا الربط ما كان يستتبع المفهوم خصوصية في هذا الربط في هذا الحكم هنا ماكو خصوصية في الحكم في الحرمة نفس الحرمة تستلزم حرمة الشات طبعا لا نقصد بكلامنا هذا أن نعترض على المحقق الخراساني أنه لماذا عرفت المفهوم بتعريف لا يشمل مفهوم الموافقة لا نريد أن نعترض عليه بهذا الاعتراض بالعكس هذا من حسن التعريف أن لا يشمل مفهوم الموافقة لأننا بصدد تعريفي المفهوم المصطلح عند الأصوليين في بحث المفاهيم والمفهوم المصطلح عند الأصوليين في بحث المفاهيم هو خصوص مفهوم المخالفة فلا نتوقع من المحقق الخراساني أن يذكر في مدخل هذا البحث بحث المفاهيم الذي يبحث فيه الأصوليون عن مفهوم المخالفة لا نتوقع منه أن يعرف المفهوم هنا في مدخل هذا البحث يعرفه بتعريف يشمل مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة طالع من هذا البحث المفروض بالتعريف أن لا يشمله فهذا من حسن التعريف أن لا يشمل مفهوم الموافقة فإحنا لا نريد أن نعترض الآن على الأخون لماذا ذكرت تعريفا للمفهوم لا يشمل مفهوم الموافقة لا لا ها نريد أن نعترض عليه أن نقول لماذا قلت خالفه في وافقه في الإجابة أو خالفه ليش عممت تعريفك لمفهوم الموافقة والحال أن تعريفك للمفهوم لا ينطبق على مفهوم الموافقة هذا التعميم ما ينسجم مع تعريف العبارة الأخيرة إن جندي نقول أحذفها لو لم يضف هاي العبارة الأخيرة ما كان يرد عليه اعتراضنا الأول هذا ها لو ما كان قايل هاي الجملة اعتراضنا الأول كنا نسحب إيدنا عنه يجي اعتراضنا الثاني اللي سوف نشرحه على أصل التعريف الآن نريد أن نقول كيف تعرف أنت المفهوم بهذا التعريف بعدين نقول هذا التعريف يشمل مفهوم الموافقة ويشمل مفهوم المخالفة كيف يشمل مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة من لوازم خصوصية في المدلول المطابقي له مفهوم الموافقة من لوازم نفس المدلول المطابق كما رأينا ليس من لوازم خصوصية في المدلول المطابق هذا الاعتراض الأول التعليق الأول الثاني إن هذه الخصوصية التي اشترط المحقق الخراساني وجودها في المدلول المطابقي كي تكون هذه الخصوصية مستتبعة للمفهوم ماشي هذه الخصوصية نسأل المحقق الخراساني هل تشترط فيها أن تكون هذه الخصوصية مما يدل عليه الكلام بالدلالة الوضعية، يعني شرط أن يكون هاي الخصوصية مستفادة من الدلالة الوضعية للكلام، الدلالة الوضعية أو لا. هو أعطانا جواب على سؤالنا هذا، قال ولو بقرينة الحكمة، يعني لا ما أشترط، لا أشترط في هذه الخصوصية أن تكون ثابتة بالوضع، بل يكفي أن تكون هذه الخصوصية ثابتة بالإطلاق وقرينة ومقدمات الحكمة، يعني مقدمات الحكمة تدل على هذه الخصوصية، أصل اللفظ والواضع يدل على أصل المعنى المطابقي، أما خصوصية المعنى المطابقي تدل عليها قرائن الحكمة. نقول خوف ما يخالف. إن كان استتباع الخصوصية للمفهوم يكفي فيه أن تكون هذه الخصوصية ثابتة بقرينة الحكمة بالإطلاق، إذن سوف لا يكون هذا التعريف مانعا عن الأغيار، إذ سوف يكون هذا التعريف شاملا لغير المفهوم أيضا. هناك بعض المداليل الالتزامية التي هي من لوازم خصوصية في المعنى المطابقي، وتلك الخصوصية تدل عليها قرائن الحكمة. إيش هم قلتوا؟ ماكو مانع. وجي قلت ماكو مانع أن تكون الخصوصية مما تدل عليها مقدمات الحكمة. خب بسم الله، راح نمثل لكم بمثال خارج عن باب المفاهيم. لازم من لوازم خصوصية المعنى المطابقي، وهاي الخصوصية هم تدل عليها قرائن الحكمة، ما تدل عليها الوضع، ما يدل عليها الوضع. مثلا وجوب المقدمة، وجوب المقدمة نفسه وجوب مقدمة الواجب، بناء على مبنى مثل مبنى المحقق العراقي في باب دلالة الأمر على الوجوب. فلنرجع أذهانكم الشريفة إلى بحث دلالة الأمر على الوجوب. تذكرون بحثنا في دلالة الأمر على الوجوب أكو مسالك ثلاثة، من بينها مسلك المحقق العراقي الذي كان يقول أن الأمر في حد ذاته بدلالته الوضعية ما يدل على الوجوب، يدل على طلب بس، أصل طلب. إنما الذي يدلنا على أن هذا الطلب وجوبي وليس استحبابيا مو الوضع، الأمر ما وضع في اللغة للوجوب، وضع لأصل الطلب. الإطلاق ومقدمات الحكمة هي التي تدلنا على أن هذا الطلب المراد منه هنا الوجوب. بس هذا المسلك صحيح مو صحيح ناقشناه، ما لنا شغل. بناء على هذا المسلك بدنا نتكلم. بناء على هذا المسلك، إذن لو أمر المولى بالحج، هذا الأمر مدلوله المطابق ما هو؟ وجوب الحج. عفوا، الآن على رأي المحقق العراقي مدلوله المطابقي ليس وجوب الحج، طلب الحج وجي ما يدل على الوجوب، فمدلوله المطابقي طلب الحج. هذا الطلب، طلب الحج في حد ذاته بنفسه ما يستلزم وجوب مقدمات الحج. لو خلينا نحن ومجرد طلب الحج من قبل المولى، طلب من عندنا، أصل طلب الحج ما يستلزم وجوب أخذ التأشيرة وركوب الطائرة وهالزحمة طلب. لا سيستلزم طلب أو لا ما لنا شغل به، ما يستلزم وجوب قطعا، ما يطلع من بطن طلب الحاج وجوب مقدماته، وجوب مقدماته هذا ما يطلع، هو فاقد. شلون يعطي الوجوب لغيره؟ هو فاقد للوجوب. وإنما متى يطلع وجوب المقدمات؟ لو كان هذا الطلب متخصصا بخصوصية الوجوب، لو كان طلبا وجوبيا. خب بيش يتخصص هذا الطلب بخصوصية الوجوب؟ بالوضع، يقول العراقي لا، بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هي التي تدل على خصوصية الوجوب. إذن فوجوب مقدمات الحج أصبح من لوازم خصوصية في المدلول المطابق لله على الناس حج البيت. صار وما صار؟ وجوب مقدمات الحج أصبح من لوازم خصوصية في المدلول المطابق لأمر المولى بالحج. إذن دخلوه بالتعريف مالكم، يعني يدخل بالتعريف. تقولتم كل حكم هو من لوازم خصوصية في المدلول المطابق، هذا نعتبره مفهوم في مصطلحنا. فبسم الله، اعتبروا بناء على مسلك العراقي في باب دلالة عن الوجوب، اعتبروا وجوب المقدمة من المفاهيم. واضح هذا بطلانه. حتى على هذا المسلك هم لا يعتبر وجوب المقدمة من المفاهيم في مصطلح الأصولي. يعني لازم يحكم بناء على جميع المسلك. اي طبعا. بناء على ما يتبنى. اي طبعا. لا لا ما يحق له. لا هو جاي يعرف كمصطلح اصولي، ما جاي يقول انا مقصودي من المفهوم هذا، جاي يعرف مصطلح علمي. طبعا يكون يعرفه على على على كل المستويات، لانه جاي يعرف المفهوم على مستوى علم الاصول، يعني على مستوى واقع البحث الأصولي الموجود، واقع البحث الأصولي الموجود هذا مفهوم. إذا هذا فإذا ندخله وجوب المقدمة هم، لأنه هم حكم إلزامي من لوازم خصوصية في المدلول المطابق. خب قلت شنو؟ لا ما نريد نقول الرأي موجود أو ما موجود. أقول لو أن أحدا استفاد الوجوب، لو أن أحدا استفاد الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة، مو من نفس المدلول المطابق، مو من نفس الواضع، إذن فيكون وجوب المقدمة من لوازم خصوصية المدلول المطابق، فينبغي أن يدخل في تعريف المفهوم، والحال أنه لا يدخل. حتى لو أن أحدا قال بهذا المسلك لا يقبل أن تقولون عنه أنه هذا يعتبر وجوب المقدمة من المفاهيم، ما يرضى. حتى المحقق العراقي أو كل من يقول بكلامه يسأل المحقق العراقي، مو ما له موضوعية، كل من يرى أن الوجوب يفهم من الإطلاق ومقدمات الحكمة، هيك إنسان يقبل أن أن أن أن أن تخبرون عن رأيه أنه هذا يرى أن وجوب المقدمة من المفاهيم؟ لا ما يقبل، يقول لك وجوب المقدمة من المفاهيم، مع أن تعريف المحقق الخراساني ينطبق، تعريف المحقق الخراساني للمفهوم هنا ينطبق. وللبحث تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.